بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. المتنبي لمحمود محمد شاكر. السفر الأول. الوجه الأول يبدأ حالا. ثم عزم سيف الدولة الرحيل عن أنطاكية إلى حلب مقر حكمه، ولكن أبا الطيب لم يصحبه في رحيله هذا، فعزم عليه سيف الدولة أن يلحقه بحلب. وعندنا أن الذي عاق أبا الطيب عن صحبة سيف الدولة في هذا الرحيل أمر يخصه هو وليست له فيه إرادة. وقد قلبنا الرأي في شعر المتنبي في تلك الفترة وما بعدها بقليل، وتدبرنا كلام الرجل على الأصول التي قدمنا لك منها أطرافا في كلامنا، وظفرنا بأشياء دلتنا على أن هذا الأمر الذي عاقه كان مما يقطع في قلبه ويوجعه في عواطفه، وتبين لنا أن هذا الأمر هو مرض زوجته، والظاهر أنها كانت حاملا ثم جاءها المخاض فأعضلت وعصرت ولادتها ثم رمت ذا بطنها وماتت، وكان مرضها ذلك في حملها ثم ما تركت له وراء ظهرها، ولعل الوليد مات بعد أشهر قبل أن يستمسك، هو الذي منع أبا الطيب أن يصحب سيف الدولة يوم رحيله من أنطاكية. وتأويل ذلك أن أبا الطيب كان ولا شك عازما على رفقة سيف الدولة، ولولا ما فجئه مما لا حيلة له في رده لفعل، فإنه حين أزمع سيف الدولة الرحيل عن أنطاكية قال له أبو الطيب: نحن من ضايق الزمان له فيك وخانته قربك الأيام. وقال أيضا في يوم رحيل سيف الدولة: وقد كثر المطر وكاد يعوقه عن عزيمته، رويدك أيها الملك الجليل، تأنى وعده مما تنيل، وجودك بالمقام ولو قليلا فما فيما تجود به قليل، لأكبت حاسدا وأرى عدوا كأنهما وداعك والرحيل. فهو في البيت الأول يذكر ما يبتليه به الدهر من العوائق وما يضايقه به من الأرزاء التي تحول بينه وبين ما يروم من صحبة سيف الدولة والقرب منه، وقد خص نفسه بذلك إذ يقول: نحن من ضايق الزمان له فيك. ولا نظن أن قد كان إذ ذاك ما يمنع أبا الطيب من الرفقة إلا ما يخرج عن إرادته ويقع بينه وبين عزمه، فلما كاد المطر يعوق سيف الدولة بان الفرح في كلام أبي الطيب مقرونا بالحسرة لما يعلم من أن ذلك لن يقطع فيما أبرم من عزمه، فسأله أن يبقى قليلا بأنطاكية وتعلل له بعلته التي ذكرها. وكان أبو الطيب إذ ذاك متأثرا بالحالة التي عليها امرأته، فوقع في بيت من قصيدته الأخيرة التي ذكرنا أولها ما يدل على ما في نفس الرجل من آثار ما كان فيه من الكرب على عادته التي أسلفنا بيانها في مواضع، فقال لسيف الدولة: فلو جاز الخلود خلدت فردا، ولكن ليس للدنيا خليل. فهذا الحزن الغالب على الشطر الأخير والمتمثل في كلماته وفي عبارته عن المعنى الذي أراده حين استدرك بقوله: ولكن بعد الذي كان من فرحه وطربه وتدفق نفسه بالآمال واستبشاره بلقاء سيف الدولة، والذي كشفت عنه قصيدته الأولى: وفاؤكما كالربع أشجاه طاصمه. على ما مضى في كلامنا كل ذلك يدل على أن الرجل كان قد أدركه ما أحزنه وغم قلبه، ورد عليه فرح نفسه غما وحسرة وتشاؤما من الدنيا وما يكون فيها من بلايا الدهر بالفراق والموت، وهذا بين كما ترى. وانتقل أبو الطيب بعد موت امرأته بقليل من أنطاكية إلى حلب، ثم ماتت والدة سيف الدولة، فقال له في عزائه قصيدته المشهورة وأولها من دموع أبي الطيب التي كان يبكي بها، وقد جاء فيها: نصيبك في حياتك من حبيب، نصيبك في منامك من خيال، رمان الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبال، فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال، وهان فما أبالي بالرزايا لأني ما انتفعت بأن أبالي. فراغ: يدفن بعضنا بعضا وتمشي أواخرنا على هام الأوالي. وهذا الحديث عن نفسه ومصائبها ورزاياها وما فيه من الحزن الغالب على عقله وعواطفه بعد الذي كان من أفراحه دليل على ما قدمنا من أن الرجل كان قد أصيب وابتلي ببلاء آلمه وحز في قلبه لا يزال يدفعه إلى القول الباكي الحزين، ثم يستمر على ذلك في شعره مدة، فإنه في هذه السنة نفسها سنة 337 قال وهو يمدح سيف الدولة ويذكر استنقاذه أبا وائل تغلب ابن داود ابن حمدان من أصر الخارجي: تفك العناة وتغني العفاة وتغفر للمذنب الجاهل، فهنأك النصر معطيكه وأرضاه سعيك في الآجل. يعني سيف الدولة. وهذان البيتان في ختام القصيدة، فكان حق الشعر أن يقف به أبو الطيب عند هذه الدعوة الصالحة بالظفر الذي كان والعمل الصالح فيما يستقبل، ولكن نفس الرجل كانت مضطربة متأثرة قد غلبها الحزن وغمتها الدنيا التي ليس لها خليل بما جلبت عليها من أرزاء ومصائب، فانتقل على عادته غير متخلص ولا حافل بالمناسبة ومقتضى الحال، فقال في عقب هذين البيتين بيتين آخرين غريبين عن معنى الدعاء وعن معنى المدح اجتمعت فيهما مرارة الحياة كلها، ثم جعلهما ختام القصيدة، قال: فذي الدار أخوان من مومس وأخدع من كفة الحابل، فذي الدار أخون من مومس وأخدع من كفة الحابل، تفانى الرجال على حبها وما يحصلون على طائل. إنهما نفثة مكروب حزين قد أدمت قلبه غدرات الدهر، قال له الدهر: خذ، ففرح وابتهج، ولم يكت حتى قال له: هاتي، فطارت البهجة وأطبق عليه الكرب الخانق المظلم. فأنت ترى الآن أن هذه المعاني التي قيدناها لك آخذ بعضها ببعض على طراز لا يختلف من الحزن والكرب. هذا وقد كان سيف الدولة سأل أبا الطيب بعد ذلك أن يسير معه إلى الموصل لما أزمع هو المسيرة إلى نصرة أخيه ناصر الدولة، فاعتذر له أبو الطيب عن المسير معه بقوله: كن حيث شئت فما تحول تنوف التنوفة دون اللقاء ولا يشط مزار، إن الذي خلفت خلفي ضائع مالي على قلقي إليه خيار. وإذا صحبت فكل ماء مشرب لولا العيال وكل أرض دار. إذن الأمير بأن أعود إليهم صلة تسير بذكرها الأخبار. فلو أن امرأته كانت إذ ذاك باقية لم تمت لما عز على أبي الطيب أن يفارق عياله في رفقته وصحبته. وبين من قوله إن الذي خلفت خلفي ضائع أنه يعني صغيرا من ولده، ولا يطمئن قلبه إذا فارقه مضيعا ليس له من يعوله أو يكلأه ويرعاه. وأتم ذلك المعنى بقوله مالي على قلقي إليه خيار. وفي الأبيات جميعها حنان الأبوة ماثل بين لا خفاء فيه. وحسبك هذا من كلامنا، فإذا رجعت إلى الديوان فتدبر قصائده بعد ذلك ففيها من مثل هذا كثير. ولا يفوتنك أن تذكر ما قدمناه من دقة إحساس هذا الرجل وسرعة تأثره وظهور هذا التأثر في شعره إذا قربه أمر يغمه أو يثيره أو يهيج كبرياءه، وما يكون من جراء ذلك في شعره من الانتقال من معنى إلى معنى غير عابئ بحسن التخلص ومقتضى الحال. وقد قال أبو الطيب هذه الأبيات الرائية في آخر سنة 337 وفي شهر صفر من سنة 338. مات أبو الهيجاء عبد الله ابن سيف الدولة بحلب، فرثاه أبو الطيب وختم رثاءه بثلاثة أبيات، فاقرأها متبصرا متدبرا. قال: أنبكي لموتانا على غير رغبة تفوت من الدنيا ولا موهب جزل. إذا ما تأملت الزمان وصرفه تيقنت أن الموت ضرب من القتل. وما الدهر أهل أن تؤمل عنده حياة وأن يشتاق فيه إلى النسل. فقال: أنبكي لموتانا مقالة رجل قريب عهد بنكبة الموت يخاطب رجلا مثله قريب عهد به. ثم ذكر الاشتياق إلى النسل مع ما في البيت من المرارة الظاهرة التي لم يذهب طعمها من قلبه بعد. إنه بيت فاض عن قلب مفجوع يتفطر حزنا ويقطر يأسا. كل ذلك دليل صريح على أن أبا الطيب كان يخاطب نفسه كما يخاطب سيف الدولة، لأن بلواهما واحدة. اجتمع على أبي الطيب كما ترى في أول صحبته لسيف الدولة أفراح قلبه بلقاء أمير العرب الذي أحبه وأمل فيه الخير والبركة والنصر لآرائه وأفكاره وسياسته، وأحزان قلبه بفقد امرأته ثم صغيره الذي جدد له ما بقلبه من أحداث الزمن ومصائبه من الآلام. فكان تنازع الفرح والحزن في تلك النفس المرهفة الشاعرة الثائرة سببا في استخراج كوامنها ومضمراتها وذخائرها. وأخذ أبو الطيب يروز ما عنده من العواطف والأفكار ويتأمل ما تجدد في قلبه من المعاني التي ولدتها الأفراح والآلام، ويستوعب ما في ضميره من الأحداث القديمة التي تركت وسمها فيه، ويرمي ببصره إلى ما يستقبله في ظل سيف الدولة وينظر فيما وجد عند الأمير من العطف عليه والإكرام له، ومن تقديمه على القدماء من أصحابه وشعرائه ورجاله. وشغلته الأيام بما يتجدد فيها مما يخصه ومما لا يخصه، وحوته المجالس، مجالس العلم والأدب والشعر والسياسة، وأحاطت به الدنيا كلها مهيئة كأنما أعدت له ليأخذ منها ما شاء ويدع ما شاء، فكان هذا كله ترفقا من القدر لصنع هذه الشاعرية الفذة وتربيتها وتغذيتها وتنشئتها على غرار فذ يكون به أبو الطيب شاعر العرب والعربية الذي ملأ الدنيا وشغل الناس. وكان تنازع الفرح والحزن في تلك النفس المرهفة الشاعرة الثائرة حدا لها من غلوائها، وصرفا لها عن الفكر في الكبرياء إلى الكبرياء في الفكر. فأصبح أبو الطيب ينظر في الحياة نظرة التدبر والتمحيص، يقلب الرأي ويعبر الفكرة، ويقيس الأشباه والنظائر، ويرد الأمور إلى أصولها ومنازعها، وينتزع جوهر المعاني من بين أعراضها. لا يأتلي في ذلك جهدا ولا يقصر، فمن هنا تواردت عليه المعاني، واتخذت لها بين قلبه وفكره منزلا ومقرا. فإذا قصد إلى الشعر واحتفل له بيانه، وروافد هذا البيان من الحوافز والدوافع والعواطف، ابتدرت هذه المعاني من منازلها بين قلبه وفكره إلى منازلها بين أبياته وقصائده. وهذا هو أحد الأسرار العظيمة في بيان هذا الشاعر العظيم. وتلألأ مجد سيف الدولة في شعر أبي الطيب، فقربه وزاده عطاء وإقطاع، وأسبغ عليه نعمة لم يكن أبو الطيب ينتظر مثلها أو يؤمله. فوقع ذلك من نفسه موقع الأمنية التي تحققت في نفس اليائس الذي ضجر بأمانيه، وقد استيقنت نفسه أنها لن تتحقق. وكان هذا أيضا مع الحزن والفرح اللذين يتنازعان في نفسه عونا على صنع شاعرية الرجل وصقلها وجلائها، لتكون المرآة التي تتراءى فيها حقائق الحياة وفلسفتها وحكمتها وبيانها وما لها وما عليها. ولم يكن سيف الدولة يجهل ما سيكون من هذا الرجل أول ما لقيه، بل يقيننا أنه كان قد انكشفت له نفسية أبي الطيب، فأخذها من حيث ينبغي أن تؤخذ، وعرف أن هذا الذي مدحه بأنطاكية سيكون مخلد ذكره وحافظ أخباره وصفاته في شعره. وليس مثل سيف الدولة يغفل عن ذلك أو يتجاوزه بصره، فقد كان سيف الدولة أديبا شاعرا قد اجتمعت له من أداة الأدب والشعر أداة كاملة متقنة، وكان بصيرا بنقد الشعر نافذا في إدراك أسرار البيان. وأيضا فقد كان ما عليه سيف الدولة مما ذكرنا من أكبر العوامل في شعر أبي الطيب، فإنه كان يعرف يقينا بصر صاحبه سيف الدولة بالأدب والشعر، فحمله ذلك على الإجادة والتبصر وتقليب المعاني واختيارها واصطفاء أثوابها من الألفاظ واجتبائها. وكان ذلك من أبي الطيب لما في نفسه من الكبرياء والعظمة، إذ لو لم يفعل ذلك لعلى عليه في نظر سيف الدولة رجل غيره من الشعراء أو لسواه به. وصاحبنا هذا لا يرضى بأن يسبقه إلى سيف الدولة غيره من الشعراء، فهل يرضى بالمساواة؟ كلا. وكذلك فاق أبو الطيب كل من سبقه أو جاء بعده من شعراء العربية، فقد اجتمع له من الدوافع وغيرها ما لم يجتمع لأحد منهم. وبعد أيضا، فقد كان من العوامل في هذا النبوغ الفذ الذي استعلن في أبي الطيب ما أصاب من الاستقرار والاطمئنان في جوار سيف الدولة، وما تيسر له من الرزق الذي لم يكلفه هما ولا كربا، بعد أن كان لا يمضغ لقمة من عيشه إلا ومعها نكدها وهمها وشقاؤها. وأيضا فقد علمت قبل أن هذا الرجل كان من صغره محبا للعلم والأدب، لا يدع استيعاب ما يقع إليه من الكتب في كل فن وعلم، ففي جوار سيف الدولة تيسر له من ذلك ما لم يكن يتيسر، فقد كان مليئا بماله الذي أفاده، يشتري ما يشاء ويستنسخ ما يرغب فيه. وما كان سيف الدولة ليمنعه أن يستفيد مما اجتمع عنده من نوادر الكتب والمؤلفات قديمها وحديثها، فأخذ أبو الطيب يقطع أيامه بالتزود من كل علم والاستزادة من كل فن، وقد وهبه الله ذاكرة واعية وفهما نافذا وقدرة على النقد والتمييز ونفسا شاعرة تأخذ من ذخائرها ما تشاء وتنضو عنه ما يعلق به وتجلوه جلوة العروس في ثياب عرسها. وكذلك اتفق لأبي الطيب في هذا العهد كل ما يعينه على النبوغ والسبق. قلنا قبل إن سيف الدولة قد قرب أبا الطيب وزاده كرامة ومحبة لم ينل مثلها شاعر من أمير، مع ما عرف عن سيف الدولة من تحرزه وتشدده حتى على الكثيرين من أهله. وضربنا المثل بأبي فراس الحمداني، وهو من هو في قربه من سيف الدولة لقرابته ورحمه وتحققه بخدمته والذهاب في طاعته ومرضيته وتمجيده في شعره وتخليد ذكر وقائعه وحروبه ببلاغته وبيانه. وأشرنا إلى أن السياسة كانت أيضا مما قرب أبا الطيب وأدناه من مجلس سيف الدولة وسامره وخلوته. ولعل هذا الأمر الأخير مع ما قدمنا ذكره من أحوال سيف الدولة وأبي الطيب وما فيه من النبوغ والدهاء هو الذي جعل لأبي الطيب عند سيف الدولة منزلة لا تدانيها منزلة أحد من أقاربه أو أهله أو شعرائه الذين كانوا ببابه، وقد قالوا إنه لم يجتمع بباب أحد من الأمراء مثل ما اجتمع بباب سيف الدولة من الشعراء والأدباء. وقد تتبعنا ديوان أبي الطيب كله لنظفر بالدليل على أن سيف الدولة كان قد استصفى أبا الطيب واتخذ منه أخا يمنحه وده ويكشف له عن سره ويحدثه بآماله في السياسة والحكم، فوقعنا على أشياء من ذلك لا بأس من ذكرها والتدليل عليها على ما درجنا عليه في كلامنا من استنباط المعاني ورد بعضها إلى بعض. هذا على كثرة ما يتصل بهذا من أحوال أبي الطيب وسيف الدولة مما لا نستطيع أن نجمعه لك في فصل واحد، ولذلك سنكتب ما نكتب، وعلى القارئ أن لا ينسى ما مضى من القول فيضعه في موضعه ليزيد ما أمامه قوة وبيانة، وأن يستأني لما يستقبل فيحله محله ليرتبط الأول بالآخر وينكشف له ما يغمض عليه أو يستبهم مما نحن فيه. كان أبو الطيب كما رأيت أولا رجلا ثائرا بما في نفسه غير راض عن الحكم القائم في البلاد العربية، وقد ذكر ذلك في كثير من شعره الذي مضى بك، وهدد الأمراء والملوك والسلاطين بما سوف يفعله بهم وما يأتيهم به من القتل والفتك، وخص بالذكر والحقد والوعيد الأعاجم الذين كانوا قد استولوا على مقاليد السلطان والحكم، ولم يفتأ يذكر ذلك من أول أمره إلى أن اتصل ببدر بن عمار، وكان كما قلنا قبل يؤمل أن يجد في بدر بن عمار الرجل الذي يستعين به على آماله وآرابه ويحقق بعونه له ما كان يدور في نفسه من المطامع السياسية من رد الحكومة إلى العرب دون الأعاجم. وكذلك هدأ حين اتصاله ببدر ولم يكثر من ذكر وعيده وإنذاره وآرائه، وفسرنا هذا هناك. فلما كان اتصاله بسيف الدولة على ما وصفنا في هذا الفصل من توافق الرجلين في المذهب السياسي والرأي الذي يريانه لإنقاذ العرب من عادية الأعاجم وغيرهم ممن يكيدون بالفتنة لأمتهما، هدأ أبو الطيب هدأته تلك وانصرف بيانه إلى تمجيد صاحبه كما فعل حين كان في جوار بدر. وقد ألممنا بحالة أبي الطيب النفسية وفسرناها، وبينا أن ذلك عادة له إذا لاقى العربي المحارب الفاتح الذي يؤمل في وجهة النصر الذي يؤمل في وجهه النصر والظفر وتحقيق الآمال التي تسمو بهمته إلى غزو الأمة وإنقاذها من البلاء الذي حل بها وأوهاها وفرق شملها. وجمعنا إلى ذلك ما كان من تقريب سيف الدولة أبا الطيب إليه واصطفائه بمودته دون سائر الشعراء وجميع أهله وقرابته والمتصلين به من أصحاب الفكر والرأي والدهاء. وقد مضى بك أيضا أن أبا الطيب كان قد ذكر حين قدم إلى أنطاكية على أبي العشائر أنه لم يأته مستميحا ولا طالب رفد وعطاء، بل أشار إلى مراده ومبتغاه الذي من أجله قصد أنطاكية فقال: فسرت إليك في طلب المعالي وسار سواي في طلب المعاش. وتبينا من شعر أبي الطيب في المدة التي سلخها في ظل سيف الدولة من سنة 337 إلى سنة 346 أنه كان يقول الشعر في سيف الدولة ممجدا له ورافعا من ذكره وذكر غزواته وحروبه. وقد تآزرت عوامل نفسه كلها على منحه التجويد والإبداع في ذلك. وتفسير ذلك عندنا أن هذا الرجل الثائر حين لاقى سيف الدولة الفاتح وجه كل ما كان في قلبه من القوة التي دفعته إلى مدح نفسه وذكرها والإفصاح عن آرائها وآمالها إلى مدح هذا الرجل سيف الدولة ووصفه ووصف حروبه وغزواته، فصارت القوة التي كانت بينة في شعره الأول إلى هذا الشعر، فكان وحده هو أبدع ما أتى به وما أخرجه من البيان، وكان صورة أخرى من شعره الأول إلا أنها أقوى وأتم وأمثل في التجويد والتصوير. ثم فارق أبو الطيب سيف الدولة وهو لا يزال ثابتا على محبته والإخلاص له، وكان سيف الدولة لا يزال مستقصيا لأخباره في كل بلد ينزله، متتبعا لشعره الذي يقوله لكل من مدحه من بعده، وكان أيضا لا يزال يهدي إليه من هداياه مع أنه فارقه ومدح غيره بعد إكرامه له إكراما لم يلق مثله أبو الطيب قبل اتصاله به، وكان أيضا يكاتبه ويتلقى منه بعض كتبه، وكل هذا دليل على أن المحبة التي كانت بين الرجلين لم تكن محبة أمير لشاعره وحسبه، بل كانت صداقة لا يقطع فيها حدث من أحداث الزمان أو سعي الوشاة والمتقولين. هذا وقد رووا أن سيف الدولة أنفذ إلى أبي الطيب وهو بالكوفة سنة 352 بعد خروجه من مصر، وبعد أن فارقه بست سنوات هدية مع أحد أقاربه، فكتب إليه قصيدة أهداها إليه كما أهدى، فكان مما ورد في هذه القصيدة يخاطب سيف الدولة: أنت طول الحياة للروم غاز، فمتى الوعد أن يكون القفول؟ وسوى الروم خلف ظهرك روم، فعلى أي جانبيك تميل؟ قعد الناس كلهم عن مساعيك، وقامت بها القنا والنصول. ما الذي عنده تدار المنايا كالذي عنده تدار الشمول؟ حاشية الشمول هي الخمر، انتهت الحاشية. لست أرضى بأن تكون جوادا، وزماني بأن أراك بخيل. نغص البعد عنك قرب العطايا، مرتعي مخصب وجسمي هزيل. فراغ: ما أبالي إذا اتقتك الليالي، من دهته حبولها والخبول. وقد ذكرنا قبل أن سيف الدولة كان قد عزم في نفسه أن ينال بهمته غاية الغايات في ضم أشتات البلاد العربية تحت سلطانه وفي ظل حكومته، وكان أول ما أتم من ذلك أن زحم الإخشيديين بمناكبه حتى أزاحهم عن أكثر البلاد الشامية وردهم إلى الرملة، وأراد أن يوطد سياسته وحكمه بالشام حتى إذا أعد العدة واستجمع الأداة تحفز بقوته كلها على العراق، فمال عليه ميلة رابية ليزيل عنه سلطان الموالي الذين استولوا على سلطة الخلافة. وكان هؤلاء الموالي أو أكثرهم ممن استقل بالدويلات من شيعة العلويين الذين أطاعوا داعية الفاطميين، وكان سيف الدولة لا يقر بحكم الفاطميين ولا يرضى عنهم، ولذلك نصر الخلافة العباسية مع أنه علوي المذهب. كانت هذه هي سياسة سيف الدولة، وكانت هذه هي إرادته، ليجمع شمل العرب ويرد الحكم إلى اليد التي لا تضطرب، وإلى الفكر الذي لا يحلحله من مكانه كيد الكائدين للعربية من أصحاب الفتن والدسائس. فجاء أبو الطيب يقول في هذه الأبيات: أنت طول الحياة للروم غاز، فمتى الوعد أن يكون القفول؟ وسوى الروم خلف ظهرك روم، فعلى أي جانبيك تميل؟ ففي البيت الأول يصرح بأن سيف الدولة كان قد وعد أن يقفل من غزو الروم الذين يهددون أطراف الشام، ويعد العدة لغزو غيره، فإن قوله الوعد معرفا دليل على تخصيص وعد بعينه، ولا يكون كذلك إلا أن يكون وعدا وعده سيف الدولة أبا الطيب لتحقيق ما يريدان من رد الحكومة إلى العرب، وذلك بأن يغزو سيف الدولة العراق ويميل عليه ويزيل عنه سلطان الموالي والأعاجم. ولذلك سأل أبو الطيب سيف الدولة في البيت الثاني فقال: فعلى أي جانبيك تميل؟ وقد جعل القائمين بالحكم والمستولين على السلطان في العراق روما، لما أشرنا إليه قبل من أن هؤلاء لما وقفوا على عزيمة سيف الدولة في إزالتهم عن العراق أوعزوا إلى ملك الروم أن يقاتله، إذ أوقعوا في قلبه وفكره بمكرهم ودهائهم أن سيف الدولة الذي كان يمد سلطانه على الشام يوما بعد يوم إنما يريد بذلك أن يزيل الملك من بين يديه ويغلبه على بلاده، وبذلك يتم لهم ما يريدون من صرف سيف الدولة عن حربهم وانصرافه إلى حرب الروم، ويكون ذلك استهلاكا لقوته، حتى إذا ما أراد أن يميل عليهم يكون قد فقد صفوة المحاربين معه في قتال الروم، فلا يصيب إذ ذاك في حربهم وقتالهم ظفرا ولا نصرا. وهذا التعبير من أبي الطيب دليل على أنه كان يعرف سر هذا الأمر كما يعرفه سيف الدولة. ثم إن أبا الطيب أخذ يهون على سيف الدولة أمر غزو العراق ويغريه بالإقدام على ما وعده من الفتح، إذ وصفه ووصف أهل العراق فقال: ما الذي عنده تدار المنايا كالذي عنده تدار الشمول. فهو بهذا يغريه بهم، إذ كانوا قوما أهل سكر وعربدة لا أهل حرب وقتال كسيف الدولة الذي لم يكن يفرغ من غزوة ويقفل منها حتى يبادر إلى أخرى يصيب فيها النصر والظفر أو التجربة في القتال والمران على مكر الحرب وخدعها. وهذا الذي كان من الوعد بين سيف الدولة وأبي الطيب كان هو السبب في أن أبا الطيب حين دخل العراق في تلك السنة لم يعبأ بأحد من السلاطين والحكام وأولي الأمر من الوزراء، واستكبر عن جميعهم فلم يمدح منهم أحدا، حتى الخليفة لم يفكر في مدحه بل راغمهم جميعا، حتى كان ما كان من أمر الوزير المهلبي وغيره وعداوتهم له وإغرائهم الشعراء بالوقوع في عرضه وشرفه ونسبه وتحريضهم الأدباء على معاندته ومجادلته للغض منه والإزراء به عليه كما مر بك في أوائل كلامنا. وأيضا ففي ذي الحجة من سنة 353 كتب سيف الدولة إلى أبي الطيب كتابا بخطه يسأله المسير إليه، فأجابه أبو الطيب بقصيدة أنفذها إليه أولها: فهمت الكتاب أبر الكتب فسمعا لأمر أمير العرب وطوعا له وابتهاجا به وإن قصر الفعل عما وجب. فإذا كان هذا الكتاب كما وردت الرواية قاصرا على رغبة سيف الدولة إلى أبي الطيب في أن يلحق به ويكون في جواره، فيكون قول أبي الطيب فهمت الكتاب من أسخف القول وأرذله وأحطه وأسقطه، ويكون سقوطا قد أصاب عقل هذا النابغة. أيقول أبو الطيب إنه فهم كتاب سيف الدولة الذي كتبه له بخطه يسأله أن يسير إلى الشام، وما في هذا الطلب مما يحتاج إلى الفهم، وما فيه مما يقتضي الإجابة عنه أن يخبره بأنه قد فهمه، أيكون هذا أو يعقل؟ والبين أن سيف الدولة كتب إلى أبي الطيب بعد القصيدة التي مر ذكرها والتي أغراه فيها بغزو العراق وفتحه كتابا يشرح له فيه الأمر غير مصرح بشيء، ويذكر العوائق التي تعوقه دون غرضهما، وبين له ما هو فيه من الكرب والضيق، وأنه لولا ذلك لما تأخر عن عزيمته، ولو في أبي الطيب ولوفى أبو الطيب بالذي وعده من فتح العراق. ولهذا لم يأتمن سيف الدولة أحدا على هذا الكتاب الذي كتبه إلى أبي الطيب، فكتبه إليه بخطه حيطة وحذرا أن يشيع ما ورد فيه. وقد أراد سيف الدولة في كتابه هذا أن يزيد أبا الطيب بيانا، ولكنه لم يستطع خشية الأحداث التي لا يملك صرفها من وقوع هذا الكتاب في يد عدو من أعدائه، ولذلك طلب من أبي الطيب أن يقدم عليه بالشام فيخلو به ويشرح له الأمر في غير كناية ولا تعريض، ولكن أبا الطيب كان قد فهم ما وراء كنايات سيف الدولة وإشاراته الخفية، فكتب إليه: فهمت الكتاب أبر الكتب، فسمعا لأمر أمير العرب. فهذا الذي أفضنا فيه دليل كله على أنه كانت بين سيف الدولة وأبي الطيب أسرار سياسية تخص أغراضهما وآمالهما في إعادة المجد العربي وإزالة الحكام الطاغين من الموالي، وقمع الفتن التي قام بها العلويون والفاطميون في البلاد وهم لا يقدرون مغباتها وعواقبها، ولا يزنون أمرها، إذ يتخذها أعداء العرب والإسلام ذرائع لقضاء مآربهم في تمزيق الأمة وتفريق شملها وإضاعة مجدها وسلطانها، ليقيموا على أنقاضها ما تسوله لهم أحقادهم وضغائنهم من الأوهام والأحلام. ثالث عشر: لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي، وللحب ما لم يبق مني وما بقي، وأحلى الهوى ما شك في الوصل ربه وفي الهجر، فهو الدهر يرجو ويتقي. سقى الله أيام الصبا ما يسرها، ويفعل فعل البابلي المعتقي، إذا ما لبست الدهر مستمتعا به تخرقت، والملبوس لم يتخرق. حاشية: كان حق هذا الباب أن يسبقه في ترتيبنا باب آخر نذكر فيه ما تميز به شعر أبي الطيب، ونفصل في أسلوبه كله على تدريج لا يتفاوت، ولكن منعنا من ذلك ضيق الوقت. انتهت الحاشية. قد رأيت قبل أن الحوافز التي اجتمعت على أبي الطيب من أول أمره إلى عهد اتصاله بسيف الدولة إنما كانت ترفقا من القدر، وتطريقا وتمهيدا للنبوغ الفذ الذي صار به صاحبنا شاعر العرب ولسان العربية، الذي استحكم في عصره وضرب بحكمته على من كان قبله ومن أتى بعده. من فضلك تابع بقية المادة.